يقول أقدم صلاة آخر الليل إلى بعد صلاة العشاء أو أؤديها في الحادي عشرة على الأكثر خوفا أن يغلبني النوم، فهل تعتبر صلاتي صحيحة؟ نعم نعم، الأفضل أن تؤديها في أول الليل إذا كنت تخشى لا تقوم آخر الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن يقوم آخر الليل فليتر أوله، فإن طمع أن يقوم آخر الليل فليتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بذكر أول الليل، وذلك أنهما لا يتيسر لهما قيام في آخر الليل إما لدراسة الحديث وإما لأسباب أخرى. فالمقصود أنك إذا كنت تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فالوتر لك في أوله هو السنة هو الأفضل. أما إن قلت أن تقوم آخر الليل وتيسر لك ذلك فالتهجد في آخر الليل أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.